سيد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: النهي عن لبس خاتم الذهب. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني خالد بن معدان أن ابن حنين حدثه أن علي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثياب المعصفر وعن الحرير وأن يقرأ وهو راكع وعن خاتم الذهب. نعم. وأخبرنا محمد المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. قدمت الحديث هذا وكرره تدل على تحريم خاتم الذهب على الرجل. نعم. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج وهو ابن الحجاج وهو ابن الحجاج عن الحجاج وهو ابن الحجاج عن قتادة عن عبد الملك بن عبيد عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب. الحجاج بن الحجاج حسن الله ابن الحجاج. نعم. حجاج يعني لا يظن حجاج بن محمد أو ابن عطاه وغيره. نعم. شوف الحجاج بن الحجاج معروف تقريبا. صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ونقشه. أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ الناس خواتيم الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم. يعني نسخ نسخ الله إباحته. نعم. نعم. حجاج بن حجاج ابن مالك الأسلمي مقبول من الثالثة ولأبيه صحبة أبو داود الترمذي والنسائي. هناك شخص تمييز يا شيخ. ها؟ هناك تمييز. إيه. حجاج بن حجاج الأسلمي مجهول من الثالثة وهو أصغر من الذي قبله. كذلك شخص آخر ثالث. حجاج بن حجاج الباهلي البصري الأحول وهو غير حجاج بن أبي زياد الأسود القسملي. زق العسل ثقة من السادسة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. الحجاج حجاج بن حجاج الباهلي البصري الأحول وهو غير حجاج بن أبي زياد الأسود القسملي زق العسل ثقة من السادسة. السادسة. نعم. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. الحجاج الحجاج بن الحجاج إيش؟ الباهلي. يكفي غير شيء. والله الأخير أحسن الله إليكم. نعم. يكون الأخير. لا لا الأخير. الأخ خلاص أحسن. يقول حجاج بن حجاج الباهلي البصري الأحول عن قتادة وعن أنس بن سيرين وعن إبراهيم بن طهمان ويزيد بن زريع والتقى معين سنة 31 وزق العسل. واللي قبله والباهلي هو قبله تمييز. حجاج بن حجاج الأسلمي شيخ مشهور روى عن شعبة. واللي قبله حجاج بن حجاج الأسلمي حجازي عن أبي حجاج بن مالك وعن عروة له عندهم فرد حديث. هذا عن قتادة. نسائي. إيش عندك؟ هذا عن قتادة أحسن الله. حجاج الباهلي يروي عن قتادة. نعم. عن قتادة. هذا الباهلي هذا الباهلي. عن قتادة. نعم. ماشي. يكون الباهلي أحسن الله إليك. نعم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. والحديث غير هذا كثيرة في النهي عن خاتم الذهب. نعم. صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبانا يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وفصه حبشي ونقشه محمد رسول الله. أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة ك كأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. حمد الله. نعم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وفصه حبشي. أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن الحسن وهو بن صالح عن عاصم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة وفصه منه. حدثنا أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن الحسن وهو بن صالح عن عاصم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة وفصه منه. لا منافات, ولكل خاتمان خاتم فصه حبشي وخاتم فصه منه, لا منافات. نعم, يعني يكون خاتمان يكون خاتمان. نعم. نعم. أخبرنا إسحاق وإبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطنعنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحد. موضع الخاتم. أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه حدثنا أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما فقال إنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحد, وإني لأرى بريقه في خنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن عامر قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. أخبرنا الحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا سلم بن قتيبة عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في أصبعه اليسرى. يعني هذا تعرف هذا تعرف, قد يتختم يمينه وقد يتختم يساره, لا حرج كذا, لا حرج في الخنصر أو في البنصر لما جاء النهي عن الإبهام والوسطى. نعم, أنا سببه الوسطى. نعم. أخبرنا أبو بكر نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت أنهم سألوا أنس رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى الخنصر. حدثنا إيش؟ أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت أنهم سألوا أنس عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى الخنصر. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال سمعت علي رضي الله عنه يقول نهاني نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال سمعت عليا يقول نهاني نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى. أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس في أصبعي هذه وفي الوسطى والتي تليها. عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس في إصبعي هذه وفي الوسطى والتي تليها. الله فيه تصريف في إصبعي هذه وأشر إلى الوسطى والتي تليها في الحاشية. قوله أن ألبس في إصبعي هذه الظاهر أن الإشارة إلى السبابة. قالوا يكره للرجل التختم في الوسطى وتاليتها كراهة تنزيه, ويجوز للمرأة كراهة التنزيه, ويجوز للمرأة في كل الأصابع. وقول الصبع الوسطى فيها سقط شيء في أصبع هذه أشار الوسطى ولا تليها مثل ما تقدم. نعم. أحسن الله.

واتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. الصواب أنه كان يلبسه كما تقدم. نعم. حدثنا تكلم عليه أحسن الله في الحاشية السند الأخير. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة حدثنا أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. تكلم أحسن الله في الحديث الأول أنه رأى خاتما من ورق يوما واحدا. تكلم عليه في الحاشية. نعم. قوله أنه رأى في يد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنعوه فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم وطرح الناس. قيل هذا وهم من الزهري والصواب من ذهب مكان قوله من ورق. وقيل طرحه إنكارا على الناس تشبههم. قلت التشبه به مطلوب فكيف ينكر ذلك؟ والأقرب أن هذه الرواية إن ثبتت فطرحه خاتم الفضة لكراهة الزينة تنزيها وكان يلبسه. صاب إنه وهم وغلط إنما هو خاتم الذهب. نعم. وكان يلبسه أحيانا بعد ذلك لبيان الجواز ولا يلبسها في غالب الأوقات والله أعلم. بس نعم. نعم. في الحديث الذي بعده فكان يختم به ولا يلبسه. الصواب إنه كان يلبسه ثابت الحديث الصحيح إنه كان يلبسه ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام حتى رأى وبيص أنس كما في الصحيحين. أحسن الله إليك. ما يحمل على أن هذا خاتما ثالثا أو ثانيا؟ لا لا لا ما قد يكون بعض الأحيان هم لازم في يده دائم. لا مانع من أن يضع خاتما بعض الأحيان في البيت. لا مانع. ولا يلبسه يحمل على بعض الأحيان يعني؟ المقصود قد يكون هذا بعض الأحيان يعني هم لازم. الخلاصة أن الأحاديث ولا تدل على أن خاتم الذهب لا يجوز للرجال وأن خاتم الفضة لا بأس به للرجل أن يلبسه سواء في يمينه ولا في يساره. اليمين أفضل لأنه زينة واليسار لا بأس به والأفضل يكون فصله من داخل إلا إذا وجد في الأحاديث الأخرى ما يدل على أن تارة وتارة ينظر في الطرق الأخرى. إن وجد أنه كان يفعله تارة وتارة تارة الفصل من خارج وتارة يكون من داخل لا بأس إلا بظاهر حديث أنس فذا أنه كان في الصوم داخل. المقصود أنه لا بأس يتخدم باليمين أو باليسار ولا بد أن يكون الخاتم فضة لا يجوز من الذهاب للرجال. نعم. لماذا نسب الوهم إلى الزهري؟ لأن ولعله اللي زاد من ورع من المؤلف عن ابن شهاب عن أنس هو الراوي عن أنس. نعم. هو الراوي عن أنس لأنه السبب هذا والمحفوظ للأحاديث إنما هو من ذهب هذا محفوظ للأحاديث والثقة قد يهم قد يغلط. نعم. نعم. تركها أحسن تركها أحسن ترك الدبلة أحسن. نعم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه فاتخذ الناس الخواتيم فألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فأدخله في يده ثم كان في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان رضي الله عنهم حتى هلك في بئر أريس. نعم كما تقدم تقدم هذا. نعم صلى الله. لو اتخذ خاتما من دون فص. نعم لو اتخذ خاتما ليس له فص ما هي مال مثل ما تقدم فصه منه من فضة يعني. نعم سواء فصه منه أو من عقيق أو من غيره الأمر واسع. نعم أو لم يكن له فص عنده فصه منه إذا كان لا بد يكون يكتب عليه اسمه لازم مقصود ختم به. نعم نعم ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها. إيش ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها. لا أنا تشبههم ما دام جاءت من الخارج يتركه ما دام هي من زي المسلمين يتركه. نعم نعم إيش لا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتم من حديد. أما الحديد فيه النهي عن خاتم من حديد ليس بصحيح. التمس ولو خاتم من حديد. نعم ينبغي تركها ما دام من زي الكفرة ينبغي عدم التأسيب من شبهها في قوفه ومنهم. أحسن الله إليك. بالنسبة للصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم إذا ذكر باسمه أو ذكر بالضمير كله واحد. نعم يعني حكم واحد صلى عليه وسلم. نعم إذا مر ذكره